بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الحرص هو الإفراط في حب المال والاستكثار منه دون أن يكتفي الحريص بقدر محدود من المال. ولا شك أن الحرص من الصفات الذميمة والخصال السيئة التي تبعث صاحبه على المساوئ والآثام. ويكفي أن الحريص كلما ازداد حرصا ازداد غباء وغما، يكفي هذا المعنى في ذمه. وقد ورد وكثر عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ذم الحرص والتحذير منه. وفي ذلك قال الباقر صلوات الله وسلامه عليه: مثل الحريص على الدنيا مثل دودة القز، كلما ازدادت من القز على نفسها لفا كان أبعد لها من الخروج حتى تموت غما. يقول إمامنا في هذه الرواية: إن الحريص على الدنيا وفتاتها أموالها مناصبها حاله كحال دودة القز التي تلف على نفسها الحرير، يأتي وقت وقد لفت على نفسها ما يؤدي إلى حبسها في نفسها فلا تتمكن من الخروج وتموت غما. وفي ذلك يقول الشاعر: يفني البخيل بجمع المال مدته، وللحوادث والأيام ما يدع، كدودة القز ما تبنيه يهدمها، وغيرها بالذي تبنيه ينتفع. وقد جاء عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه أيضا قال: إن فيما نزل به الوحي من السماء لو أن لابن آدم واديين يسيلان ذهبا وفضة لابتغى لهما ثالثا. يا ابن آدم، إنما بطنك بحر من البحور وواد من الأودية لا يملأه شيء إلا التراب. وقال عليه السلام: ما ذئبان ضاريان في غنم قد فارقها رعاؤها، أحدهما في أولها والآخر في آخرها، بأفسد فيها من حب المال. وفي رواية: من حب الدنيا والشرف في دين المسلم. إمامنا الصادق عليه السلام يقول: إن خطر حب المال والدنيا على دين المسلم أشد من خطر ذئبين ضاريين في غنم ليس لها من راع. وقال أمير المؤمنين عليه السلام في ضمن وصيته لولده الحسن صلوات الله وسلامه عليهما: واعلم يقينا أنك لن تبلغ أملك ولن تعدو أجلك، وأنك في سبيل من كان قبلك، فخفض في الطلب وأجمل في المكتسب، فإنه رب طلب قد جر إلى حرب، فليس كل طالب بمرزوق ولا كل مجمل بمحروم. أمير المؤمنين عليه السلام يؤدب ولده ويؤدب شيعته على أن هذه الحياة فانية، ولن يتمكن إنسان من جمع كل ما يتمنى فيها، لأن الأجل سيباغته ولن يتمكن من تأخيره. الحسن عليه السلام أيضا يقول: هلاك الناس في ثلاث: الكبر والحرص والحسد. فالكبر هلاك الدين وبه لعن إبليس، والحرص عدو النفس وبه أخرج آدم من الجنة، والحسد رائد السوء ومنه قتل قابيل هابيل. مساوئ الحرص كثيرة، ولا شك أن الحريص كالعبد لنفسه ولأطماعه ولحرصه، لا شك أن الحريص يسبب لنفسه بسبب الحرص العناء والشقاء. الحريص لا يهمه من أين يأتي بالمال، لا يهمه إلا أن يكثر من أمواله، أن يكتنز الأموال، الذهب، الفضة، غير ذلك مما له قيمة في هذه الحياة الفانية. طمعه وجشعه يدفعانه إلى الجمع في الأموال، ومن غير أن يلتفت إلى مصدر هذه الأموال، هل هو مصدر حلال أم هو مصدر محرم. الحريص عبد لأطماعه حتى يوافيه الموت فيغدو ضحية وخاسرا. الحريص أشد الناس جهدا في المال، ولكنه في نفس الوقت أقلهم انتفاعا واستمتاعا به. يشقي نفسه بكسبه وادخاره، ولكنه سرعان ما يفارقه بالموت، والنتيجة أن وارثه يهنأ بما جمع وهو يخسر. هو ارتكب المحرمات من أجل جمعه، ولكنه فارقه وتركه لوارثه، فالتذ به الوارث وتأذى به وعوقب به الموروث. والحرص بعد هذا وذاك كثيرا ما يزج بصاحبه في مزالق الشبهات، المحرمات، التورط في آثامها، مشاكلها الدنيوية، وفي نفس الوقت يعيق صاحبه عن أعمال الخير، عن كسب المثوبات كصلة الأرحام وإعانة البؤساء والمعوزين من المؤمنين. ولا شك أن في ذلك ضرر بالغ وحرمان جسيم. أما علاجه فللحرص علاجات قد دلت عليها روايات أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقد أشار لها علماء الأخلاق، منها أن يتذكر الحريص مساوئ الحرص، غوائله الدنيوية الدينية، يتذكر أن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب. من علاجات هذا المرض أن يتأمل الحريص ما ذكر من فضائل القناعة من محاسنها، أن يستجلي وينظر ويتأمل في سيرة العظماء، في سيرة الأنبياء، في سيرة الأوصياء، في سيرة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في زهدهم في هذه الحياة، في قناعتهم باليسير منها، ومع ما هم عليه من القناعة، لكنهم هم أقرب الناس إلى الله، هم أغنى الناس نفسا وأبعد الناس عن الحاجة إلى الناس. من علاجات هذا المرض أن يترك النظر والتطلع إلى من يفوقه ثراء، منصبا، جاها، أن يكتفي بما عنده، وأن ينظر دائما إلى من هو دونه في الثراء وفي المال، وهذا يدعوه إلى الحمد والشكر وليس إلى الحرص والطمع. أيضا من علاجات الحرص أن يقتصد في معيشته، أن يأكل بمقداره، أن يجمع ما يكفيه من مال للحياة وللعبادة فقط. الإسراف في الإنفاق يستلزم وفرة المال، إذا أنفق في أمواله وأكثر من الإنفاق احتاج إلى المال، وبالتالي صار حريصا على جمعه كي ينفقه. وفي هذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ضمنت لمن اقتصد ألا يفتقر. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في الحرص والتحذير منه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.